السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام على البدع وعلى المبتدعة، وذكر شبهاتهم وذكر مذاهبهم. من العلماء من ينهى عنه ويقول: لا تسمعوا من المبتدعة، ولا تركنوا إليهم، ولا تجالسوهم، ولا تناظروهم، ولا تخاصموهم، ولا تجادلوهم. لماذا؟ مخافة أن يعلق بقلوبكم شيء من شبهاتهم فيصعب التخلص منه، ولو كانت تلك الشبهات لا تروج إلا على ضعفاء البصائر، ولكن الإنسان لا يأمن نفسه. فلذلك ذكر كثير من العلماء قصصا وحكايات وآثارا عن السلف في نهيهم عن مجادلة المبتدعة، وعن مناظرتهم، وعن مجالستهم، وعن مكالمتهم. وسبب ذلك أنهم ذو فصاحة كثير منهم، فالجاهل بهم قد ينخدع بشبهاتهم، حيث يظهرون الحق في قالب الباطل، وحيث يصوغون شبهاتهم بصياغات بليغة تصل إلى قلوب الجهلة الذين ليس عندهم مقاومة وليس لهم قدرة على رد تلك الشبهات. وهناك علماء آخرون يقولون: لا بد من الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم وتتبع أقوالهم وأدلتهم التي يزعمون أنها براهين، والرد عليها ردا مقنعا حتى لا يقع أحد فيما وقعوا فيه، تحذيرا للسالم، تحذيرا للسالكين. وذلك لأنهم إذا أعرضنا عنهم وسكتنا عن شبهاتهم لم يسكتوا، بل لا بد أن يبتلى بهم بعض الناس في مجالسته لهم، وفي معاملته، وفي صحبته لهم، وفي اجتماعه بهم. وإذا اجتمعوا فإنهم لا يسكتون، بل العادة أنهم يبدون أعذارهم ويذكرون مبررات لهم فيما ذهبوا إليه، ويصوغون تلك الشبهات التي يستدلون بها وينشرونها، فلا يؤمن على السذج وعلى ضعفاء البصيرة أن ينخدعوا بهم وأن يصيروا إلى ما صاروا إليه. فهذا القول هو الذي سلكه كثير من العلماء. العلماء قديما وحديثا منهم من يقتصر في دروسه وفي تأليفاته على ذكر الحق وأدلته، فيتكلم على السنة، ويتكلم على العقيدة، ويتكلم على الأحكام، ويتكلم على التوحيد، ويبين أدلته، ويبين براهينه، ولا يتعرض لمناقشة الآخرين، ولا يتعرض لرد الشبهات، ولا يناقش أدلة المعترضين كما فعل ذلك كثير من الذين كتبوا في السنة وكتبوا في العقيدة قديما وحديثا. وهؤلاء يقولون: علينا أن نبين الحق، وأن نذكر الأدلة، وأن نبين وجه دلالتها، حتى إذا قرأها القارئ المنصف سواء منا أو من أخصامنا يقتنع بها ويعرف أنها واضحة الدلالة. وأما أن نذكر من خالفنا فلا حاجة لنا فيه، هذا هو الحق فاتبعه ولا تخالفه. ولا نقول: خالفنا فلان، وخالفتنا الفئة الفلانية، واستدلوا بكذا واستدلوا بكذا، وجوابهم كذا وكذا. لا حاجة لنا إلا في بيان الحق حتى يعرف ويتبع. ولكن كثيرا من العلماء لما أنهم رأوا أن كتب الباطل قد انتشرت وأنها قد طبعت في هذه الأزمنة وقد كتبت ونسخت في الأزمنة السابقة وراجعت وانتشرت، وأقبل كثيرا من الناس على استنساخها وعلى القراءة فيها. قالوا: نخشى على الناس أن يضلوا بتلك الكتب، فلا بد أن نرد عليها وأن نتتبع ما فيها من الأخطاء ونحذرهم منها ونبين الشر حتى يحذر. فإن الإنسان إذا عرف أن هذا شر ابتعد عنه. واستدلوا بقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فسأله عن الشر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالأشرار الذين وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأخبر بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، وكأنه يحذر من دعوتهم. فعلى هذا إذا نوقشت أقوالهم وبين خطرها وتتبعت الأدلة التي يستدلون بها، فإنه يبطل مذهبهم ويعرفه الناس ويعرفونهم ويحذرونهم ويبتعدون عنهم. معلوم أن كل مبطل يستطيع أن يصوغ باطله صياغة تناسبه، فكم رأينا مثلا القبوريين الذين يدعون إلى تعظيم القبور وتشييدها والعكوف عندها والصلاة عندها والهتاف بها. رأينا لهم كتبا إذا قرأها الجاهل يقول إنها حق، إنها أدلة واضحة، إنها تعليلات واضحة، فيحتاج إلى أن يقرأ الرد عليها. وإذا قرأ الرد عليها من أناس من العلماء الذين مكن الله لهم في العلم والفهم وناقشوها وبينوا خطأ ما فيها، قنع بأنها خطأ ولو انخدع بها من انخدع. وهكذا مثلا إذا قرأ كتب المعطلة الذين يعطلون صفات الله تعالى وينفونها، فإنه يجدهم يصوغون تلك العبارات الواضحة الفصيحة ويعبرون بتعبيرات بليغة ويقولون دليلنا كذا ولنا كذا ولنا ولنا. ثم متى قرأ الرد عليها ذابت ولم يبقى منها ما يستدل به. الذي ينخدع بها هو الذي لا يكون له إلمام بكتب أهل السنة. فعلى هذا ندعو أولا إلى قراءة كتب أهل السنة وإلى الإكثار من قراءتها والترديدها، سواء فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات والعقائد أو فيما يتعلق بتوحيد العبادة والألوهية. وقد أكثر العلماء المتقدمون من هذا النوع الذي هو الكتابة فيه، فالمتقدمون كتبوا في توحيد الأسماء والصفات، وكتبهم والحمد لله من الله بنشرها وبقائها، منها ما سموه باسم السنة، كهذا الكتاب الذي نقرأ فيه كتاب السنة للخلال، ومثله السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة أو العقيدة للإمام أحمد نفسه، وكذلك الرد على الجهمية الذي هو لعثمان ابن سعيد الدارمي والرد على الزنادقة أهل الإمام أحمد، والرد على المريسي للدارمي أيضا، والكتب التي في العقيدة وفي الإيمان وهي كثيرة وفي التوحيد، هذه تتعلق بالأسماء والصفات وبالعقيدة وبالإيمان، وتناقش كثيرا من شبهاتهم. وأما التي تتعلق بتوحيد الإلهية فهي كتب أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، وكذلك كتب أولاد الشيخ محمد وتلامذته، وهكذا مناقشاتهم وردودهم على من خالفهم. وذلك لأنهم ابتلوا بأعداء، أعداء خالفوهم عنادا مع بيان الحق لهم، ولكنهم عاندوا لأسباب يطول ذكرها. فأولئك المعاندون أخذوا يؤلفون كتبا في الرد على أئمة الدعوة، ويلقبونهم بالوهابية في كثير من البلاد، ولكنهم رحمهم الله لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل أجابوا. ما نشر كتاب من الكتب التي ترد عليهم إلا ردوا عليه ردا مقنعا بفصاحة وببيان، دون أن يكون فيه تكلف أو تعسف في الكلام أو صدود عن الحق أو نحو ذلك. وأيدهم أيضا من ليس في هذه البلاد، فعلماء في الهند أيدوهم وردوا على من خالفهم، وعلماء في العراق أيدوهم وردوا عليهم، مثل محمود شكري الألوسي ومحمد بشير السهسواني وغيرهما. فهذا دليل على أنه لا يسكت عن أصحاب الباطل يروجون باطلهم، بل يناقشون ويرد عليهم حتى تبطل شبهاتهم، وقد بطلت والحمد لله. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم، وترك الخصومات والجدل والجدال في الدين وذكر جهم الخبيث. قال أخبرني عوان بن إسحاق الهمذاني قال سمعت القاسم بن أسد الأصبهاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال سمعت بعض ولدي أساسان يقول سمعت جهم يقول أنا من حران من قدار. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شودب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما، وكان في من خرج من الحارث بن سريد. قال حدثنا سليمان قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن مخلد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شبل قال كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل هذا جهمي، ثم قال ويحك إن جهم والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء، إنما كان رجلا أعطي لسانا. قال وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال إبراهيم بن طهمان ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه.

فقال لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أننا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. لما انتهى الكلام على المرجئة ذكر بدعة أخرى قد تكون شرا من بدعة المرجئة وهي بدعة التعطيل، وهذه البدعة اشتهرت عن الجهمية، ورئيسهم الذي نشرها اسمه الجهم، فنسبت إليه ونسب كل من نشرها إليه، فيقال هذا جهمي وهؤلاء جهمية. ذكروا أن الجهم تقلدها هذه البدعة عن الجعد، والجعد تقلدها عن طالوت يهودي وهو ابن أخت لبيد بن الأصم اليهودي الساحر الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخزاه الله. فمعناه أن الجهم يقول حدثني الجعد، والجعد يقول حدثني طالوت، وطالوت يقول حدثني لبيد، فأصبح إسناد الجهم راجعا إلى سحرة اليهود. هذا سند من أسانيد الجهمية من البدع القديمة المتمكنة، بدعة الجهمية وهي بدعة التعطيل، نسبت إلى الجهم لأنه الذي نشرها، ولأن الجهم هو الذي جمع أفحش البدع وأشنعها، جمع بدعة التعطيل وبدعة الجبر وبدعة الإرجاء، فضعها عنده الأمر والنهي، وضعها عنده الخوف والرجاء، وضعها عنده الوعد والوعيد، فصار بذلك معطلا للرب تعالى عن كامل صفاته، وصار مرجئا مغلبا للرجاء ومبيحا للمعاصي، يعتقد عقيدة المرجئة الذي تقدم الرد عليهم، وصار بذلك جبريا يقول بالجبر الذي هو كون الإنسان مجبورا على أفعاله وعلى معاصيه ولا حركة له. ولأجل ذلك ظل له الفقهاء والعلماء والأئمة وحذروا من طريقته ومن عقيدته وشنعوا عليه، ذكروا أنه لم يكن عالما ولم يطلب العلم، ولكنه كان جدليا، كان لسنا أي ذا جدل وقدرة على الجدال وعلى المخاصمة. ولما كان كذلك انتشرت البدعة بسببه. ذكروا من البدع التي اعتقدها نفي صفة الاستواء، حتى أنه تمنى أن يحك آيات الاستواء من المصاحف، وذلك لأنها تخالف معتقده، ونفى بقية الصفات، صفة العلو وصفة العروج وصفة النزول وصفة المجيء، ونفى رؤية الله تعالى في الآخرة أن يراه عباده في الجنة أو في الآخرة، ونفى أيضا صفات الكمال لله تعالى، نفى أن يكون الله يعلم بعلم أو يتكلم بكلام أو يسمع أو يبصر أو يقدر، ونفى أن يكون لله أسماء حسنى حتى أنه نفى الأسماء وجعلها مجازات، حتى نفى أن يقال لله شيء. وشبهته أنه يعتقد أن إثبات هذه الصفات تمثيل، وأن من اعتقدها أو من أثبتها فإنه ممثل، ودائما يردد أو يستشهد بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يثبت ما وراءها، مع أن الآية رد عليه، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة كالجهمية ونحوهم. ولما تمكن هذا المذهب وانتشر بسبب هذه الداعية، بسبب هذا الجهم، شنع السلف والأئمة عليه وعلى أتباعه الذين اعتقدوا ما يعتقده، والذين اتبعوه في هذه البدعة، فحذروا منهم أشد تحذير، وحكموا بأن نساءهم تطلق منهم، وقالوا إنهم كفرة، وأن المسلمة لا يحل أن يتزوجها كافر. كفرهم بهذا التعطيل، وبنفيهم أن يكون الله متكلما، وبقولهم إن القرآن مخلوق ليس كلام الله، لأن الله عندهم منزه عن الكلام، حتى أنهم منعوا من بداءتهم بالسلام، ومنعوا من الرد عليهم رد السلام عليهم، فقالوا لا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فلا تردوا عليهم، وذلك لأن السلام دعاء، فإذا سلمتم عليهم فكأنكم دعوتم لهم بسم الله تعالى، أو دعوتم لهم بالسلامة، وكذلك إذا رددتم عليهم فقد أقررتموهم على هذا على ذلك، فتكونون مقرين للكفر أو مقرين لأهله. لذلك لما حكموا عليهم بهذا المذهب الذي هو الكفر، حكموا بأنهم يعاملون معاملة الكفار. أولا يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. ثانيا إذا أصروا على ما هم عليه فإنهم يقتلون قتل مرتد أو قتل كافر. من قتل منهم فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى الكفار بعيدا عن مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه إذا كانوا مسلمين من أهل السنة، وربما أيضا لا يرث ولا يورث، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وكل ذلك لأجل التنفير من هذا المذهب الباطل والتحذير منه، وذلك لأن إذا عرفنا ما نقوله ونعتقده فيهم حذرنا الأمة الإسلامية عن أن يركنوا إليهم أو يستمعوا إلى شيء من أقوالهم، أو يعتقدوا ما يعتقدونه، أو يقرؤون في مؤلفاتهم وفي كتبهم التي هي مليئة بالبدع أو ما أشبه ذلك. هذا المذهب الذي هو مذهب الجهم لم يكن فعلا ماضيا وقع وانقطع، بل ما زال له بقايا ينصرونه ويؤيدونه ويذهبون إليه قديما وحديثا، فاتبعته طائفة سموا بالمعتزلة، وكان أولهم يسمى واصل بن عطاء. واصل هذا كان جدليا وكان فصيحا لسنا، حتى ذكروا أنه كان لا ينطق بالرأي لعجمة في لسانه، فكان يتجنبها في كلامه. إذا خطب مثلا أو جادل يستطيع أن لا ينطق في كلامه بحرف الراء التي يلثغ فيها. لما أنه ابتدع هذه البدعة وكان أولا تلميذ للحسن البصري رحمه الله، فلما انتحل هذه النحلة اعتزل مجلس الحسن وصار في زاوية، واجتذب بعضا من التلامذة وصار يقرر عليهم مذهبه وصار يشرح لهم ما يعتقده. فكان الحسن رحمه الله كلما جاءه إنسان يسأل عن شيء من المسائل الجدلية قال له اذهب إلى أولئك المعتزلة، أو يقول هذا معتقد أولئك المعتزلة، فيشير إليهم أنهم الذين اعتزلوا مجلسه، فاشتهروا بهذا الاسم، سموا بعد ذلك معتزلة، وأخذوا مذهب الخوارج في التكفير بالذنوب أو في الإخراج من الإسلام وفي التخليد في النار، تخليد العصاة في النار، وأخذوا مذهب الجهم في التعطيل، في تعطيل الأسماء والصفات، وأخذوا مذهب معبد الجهني في إنكار القدرة، إنكار قدرة الله تعالى العامة على أفعال العباد. وأخذوا أيضا مذهب الخوارج في الخروج على الأئمة وقتال الأئمة إذا عملوا معصية ظاهرة، فجمعوا بين البدع، بين هذه البدع، بدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الجهمية، واشتهروا قديما. فاشتهر منهم قديما أحد مشاهيرهم ويقال له أبو الهذيل العلاف، ثم بعده أبو علي الجبائي، ثم اشتهر منهم الجاحظ من علمائهم، وانتحل مذهبهم القاضي عبد الجبار الهمداني، وكذلك الزمخشري صاحب الكشاف وغيرهم، ولا يزال لهم بقايا. فيقال إن مذهبهم ولو انتشر وصار فيهم ذو عقل فإنهم لا يلتفت إليهم، بل يحذر من بدعهم حتى يسلم أهل السنة من ذلك. لما أنهم انتشروا وتمكنوا رأى أهل السنة أن يشتغلوا بالرد عليهم ويكتبوا الكلام الذي يكون فيه إبطال لمعتقداتهم، فألفوا الكتب التي في العقيدة والتي سموها بكتب السنة أو بكتب العقيدة أو بكتب الاعتقاد أو الأسماء والصفات أو الإيمان أو التوحيد، وكلها تدور غالبا حول الرد على هؤلاء ومن أشبههم من المبتدعة. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر بشر المرنيسي. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله ذكر بشر المرنيسي فقال: من كان أبوه يهوديا أي اشتراه يكون. وقال المروذي في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: ملأ الله قبر المرنيسي نارا. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت أبا النضر يقول: كان أبو بشر المرنيسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنا نحضر مجلس أبي يوسف، وكان المرنيسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب، فيقول: إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف؟ فلا يزال يصيح ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول: اصعدوا به إلي. فجاء يوما فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف: اصعدوا به إلي. فقال أبي: وكنت بالقرب، فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني: أي شيء قاله؟ أي شيء قال له؟ قال أبو يوسف: لا تنهي أو تفسد خشبه. قال: وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المرنيسي فقيل: كافر. فلما رأى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله قال: يزيد أما في الحربية من يفتك بالمرنيسي؟ قال: قد كان يقول ذاك. قال: أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال: أنبأنا أحمد بن أبي الحارث قال: سألت يزيد بن هارون فقلت: إن عندنا ببغداد رجل يقال له المرنيسي يقول القرآن مخلوق، فقال: أما في فتيانكم أحد يفتك به؟ قال: وأخبرني يحيى بن أبي طالب قال: أخبرني عمر بن عثمان الواسطي بن أخي علي بن عاصم قال: مر بي يزيد بن هارون وأنا في الدكان، فصعد إلي فقلت: يا أبا خالد، بلغني أن ببغداد رجل يقول إن المرنيسي يقول القرآن مخلوق، فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله إن مثنى الأنماطي تكلم بواسط فأثنى على المرنيسي، فقال: نعم. فقال: يزيد ينفي فينفي فأنفي، وكان من أهلها يعني من أهل واسط. قال: أخبرني أبو بكر بن صدقة قال: سمعت محمد بن منصور الطوسي قال: كنا نمضي إلى سعدويه قال: فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعدة قال: فتلقانا بشر المرنيسي قال: فتصد له أبو خيثمة ثم التفت إلينا فقال: رأيتم قط أشبه باليهود منه؟ قال: فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لأبي خيثمة رحمه الله: ستورثني يا أبا خيثمة، رأيت مثل ذلك الوجه. قال: أخبرني أحمد بن بحر الصفار المخرمي قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان المرنيسي صاحب خطب وليس صاحب حجج، وهو يومئذ حي. قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله قديما يسأل عن الصلاة خلف بشر المرنيسي قال: لا يصلى خلفه. قال: وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن عمر الكلابي قال: سمعت وكيعا يقول: كفر المرنيسي. قال: وأخبرنا سليمان قال: سمعت قتيبة يقول: بشر

قال قلت له ما كنت تصنع ببغداد؟ قال استخلفت فيها بها خليفة. قلت ما ومن الذي استخلفت؟ قال استخلفت بشر المريسي. قلت وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟ قلت وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟ قال لي إنه دعا الناس إلى شيء لو دعوتهم ما أجابوني إليه. قال قلت له إلى ما دعاهم؟ قال إلى خلق القرآن. قال فقلت له يا ملعون ما تقول في القرآن؟ قال لي الله الله يا يحيى، إن كنت أعصي الله فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمجهول. قال أبو يحيى قال أحمد بن حنبل لو رحل في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان قليل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسماعيل بن عمر بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سواد يقول اجتمع رأيي ورأي ابن أبي النضر قال اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر العين قال سمعت إبراهيم بن بشار يقول قال ابن عيينة هذا الذي يقول في القرآن يريد المريسي ينبغي أن يصلب. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الرمادي قال سمعت محمد بن منصور المصيصي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشر المريسي؟ قال يقول القرآن مخلوق. قال كذب أخزاه الله، إن الله خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خالق من الخلق خارج من الخلق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة وقال سمعت أبا عثمان سعيد بن أنصير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر بشر المريسي وذكر المريسي فقال ما يقول هذا الدويبة؟ قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق. قال كذا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. قال أخبرنا حسن بن ناصح الخلال قال حدثنا أحمد بن داود الجداني قال سمعت وكيع يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكل صاحب هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه إلا الجهمية فإنهم لا يعرفون إلا بشرا وأصحابه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر بن خلال بن خلاد الباهلي قال سمعت وكيعا يقول لما كان من أمر بشر المريسي وحضر الموت فجعلنا نحدث وكيعا عن بشر وكلامه في القرآن وينفي الرؤية، فغضب وكيع فسمعته يقول أما إني إن سألت عنه إن سئلت عنه أمرته من يستثيبه فإن تاب وإلا أمرته من يضرب عنقه ويصفه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد قال سمعت وكيع يقول للمريس بمنى إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال سمعت شعيب بن صالح قال أنبأنا صالح عن يزيد وحدثهم حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافرين حلالي الدم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن الصباح ثقة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل عما أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول أما هاهنا من يقتل المريسي؟ قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله قال سمعت عمي يقول رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشر المريسي فقال لا تذكر ذاك يهودي ذاك اليهودي. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا بكر بن إسحاق الصاغاني قال سمعت الحسن بن موسى اللوشيب يقول ما بشر المريسي وشعوانة البصري إلا واحد ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال لي عباد بن العوام يا سعداويه كلام بشري يزعم أنه ليس بشيء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي قال سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق والله علي إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط. قال وحدثني زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني ابن أبي كفشة قال كنت في البحر فسمعت هاتفا يقول كذب المريسي على الله على ثمامة لعنه الله. قال ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك. قال وإذا معنا رجل من أصحاب المريس فخر ميتا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن عمار يقول قدمت بغداد سنة 15 وقد مات المريس بها وبقي في داره 3 أيام لا يجسر أحد أن يدنو منه حتى ذهبوا إلى السلطان فقالوا يتجيف فيؤذينا. قال فبعث بشرط. قال فأخرج فأنا رأيت شيء ببدنه مسودة ومن خلفه مسودة ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقع على السرير. قال أخبرني أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا وأصحابه فرأيت أن آخر كلامهم إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وهذا أيضا من المبتدعة الذين هم معطلة نشأ بعد الجهم وأظهر هذه البدعة واعتقدها وجادل عليها ونشرها. اسمه بشر بن غياث المريسي من أهل العراق من محلة في العراق يقال لها الحربية كما سمعنا. انتشر المذهب الباطل في عهده وذلك لأنه كان جدليا. تلقى هذا المذهب عن الجهم وعن تلامذة الجهم ثم نشره وجادل عليه. من عقيدته القول بخلق القرآن والقول بنفي الصفات فينكر أن الله تعالى في السماء وأن الله مستوى على عرشه كما أخبر وبائن من خلقه وينكر الصفات كلها الصفات الذاتية كالوجه واليد والعين والعلم والسمع والبصر والقدرة وينكر الصفات الفعلية فينكر أن الله يحب أو يبغض أو يغضب أو يرضى أو يرحم. ينكر كل الصفات التي ورد بذكرها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أنه اشتهر بهذا وجادل عليه كان أيضا ممن حضر مجالس أبي يوسف. أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة الذي جمع فتاوى أبي حنيفة وجمع أيضا مؤلفات في الفروع وفي الأحكام. تتلمذ عليه هذا الرجل أو جلس في مجالسه ولكن لما أنه كان يظهر الجدل ويلقي شبهات ويلقي أسئلة تلك الأسئلة تسبب الفتنة وتثير الشكوك ويدعو فيها إلى ما يسبب الحيرة، أن الذي يسمعه يحار في أمره ولا يدري ماذا يفعل. فعند ذلك أنكر عليه أبو يوسف كما سمعنا، وأمر بإخراج بالإتيان به إليه ليسمع منه، وحذر منه أيضا غيره، ولكن لم يزل يزداد شره وأمره من طيلة حياته. أخذ هذا المذهب تلميذ له يقال له محمد بن شجاع الثلجي، وكتب رسالة سماها مذهب بشر المريسي أو قول بشر المريسي في التوحيد. ولما كتب هذه الرسالة حشد فيها من الأقوال البشعة التي فيها الرد للنصوص والرد للآيات والأحاديث والصرف لها عن ظاهرها. وكان ابن الثلجي هذا من تلامذة أبي يوسف حنفي المذهب، ولكنه كان على عقيدة بشر. ثم إن رسالة الثلجي التي هي مذهب بشر اطلع عليها أحد علماء أهل السنة، وهو العالم المشهور عثمان بن سعيد الدارمي. فلما رآها ورأى ما فيها من المبالغة في التعطيل رد عليه وسمى رده رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. هكذا اسم رده. ثم إن هذا الرد يسر الله حفظه ونشره، فطبع هذا الرد عدة طبعات وهو موجود، رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وهو رد على ابن الثلجي. ولكن ابن الثلجي لم يذكر شيئا عن نفسه، وإنما يقول قال بشر وأخذت عن بشر وقال بشر ونحو ذلك. في هذا الرد تقرير مسألة الاستواء على العرش والعلو لله تعالى والأدلة عليه، وتقرير أسماء الله تعالى ودلالتها، دلالة الأسماء على الصفات، وذكر الأسماء الحسنى والأدلة عليها من القرآن أو من السنة، وتقرير أن القرآن كلام الله، والرد البليغ على من يقول إنه مخلوق وأنه ليس كلام الله، نرد عليهم بالأدلة الواضحة، وتقرير صفات الله، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهو موجود يسهل الاطلاع عليه. ثم هذا المذهب مذهب تعطيل، هو في الحقيقة مذهب المعتزلة، ولكن الأشاعرة يقربون من المعتزلة في إنكار هذه الصفات. ولأجل ذلك تعرفون أنه كان في مصر في القرن الرابع عشر عالم شهير يقال له زاهد الكوثري، كان عنده علم بالحديث وسعة اطلاع، ولكن كان جهميا، يسمي نفسه أشعري ولكنه في الحقيقة جهمي. فلأجل ذلك لما طبع هذا الكتاب الرد على بشر المريسي امتعض منه وغضب واستاء لذلك، ثم إنه ترجم لابن السجي وله رسالة مطبوعة في ترجمة ابن السجي هذا الذي هو تلميذ للكون تلميذ للمريسي، بالغ في الثناء على ابن السجي وكأنه مدحه لأنه كما يقول حنفي المذهب والكوثري حنفي أيضا، يبالغ في الرد على من انتقده، من انتقد ابن السجي أو أساء به الظن، ويمدحه بالعلم وبسعة الاطلاع وبكذا وكذا، وتعامى عن كونه هو الذي كتب هذا الكتاب الذي هو مذهب المريسي، وذلك لأنه يروق له هذا المذهب الذي فيه إنكار خلق إنكار كلام الله تعالى والقول بأنه مخلوق، القول بأن القرآن مخلوق، والقول بأن صفات الله تعالى مجازية ليس له صفة حقيقية، كان على هذا القول. ولأجل ذلك العالم هذا المشهور الذي علمه وبال عليه وهو الكوثري يكفر أهل السنة ويبالغ في تكفير ابن تيمية وابن القيم، وله رد على ابن القيم مطبوع، ويلقب ابن القيم أو يصفه بالصفات البشعة التي فيها إقداع في السب والشتم واللعن والتنقص، مما يدل على أن هذا المذهب لم ينقطع بل له بقايا، هناك من ينصره وهناك من يؤيده ولا يزال أهله متمكنين. ثم إن هناك أيضا عالم آخر كتب عن المريسي، يعني عن مذهبه الباطل، هذا العالم يقال له عبد العزيز الكناني، ذكر مناظرة جرت بينه وبين المريسي، هذه المناظرة ذكر أنه صلى مرة في الوقت الذي انتشر فيه القول بخلق القرآن، فلما صلى الجمعة في مسجد كبير من مساجد بغداد قام أمام الجماعة وقال لولده: يا ولدي ما تقول في القرآن؟ والناس يسمعون، فقال: كلام الله غير مخلوق. فلما تم كلامه قبض عليه من قبل الخلفاء الذين يمتحنون بالقول بخلق القرآن في عهد الخليفة المأمون، فلما أحضره قال له، سأله عن اسمه وأخبره بأنه فلان من فلان، ثم أحضر له بشرا المريسي وقال: هذا خصمك فإن غلبته فإننا نؤيدك. فعند ذلك أخذ يتجادل مع بشر المريسي وطال الجدال بينهما، وهو كلما ذكر له صفة حاد عنها كعادة الجهمية الذين لا يثبتون الصفات، لا يقرون بالصفات الثبوتية وإنما يقرون بالصفات السلبية، لا يصفون الله تعالى إلا بالصفات السلبية، حتى أنه قال: أتقر أن الله يعلم؟ فقال: لا يجهل، لا أقر بأنه يعلم، إنما أقول لا يجهل. فقال: هذه الكلمة لا تفيد، نقول إن هذه الأسطوانة لا تجهل، إنما أثبت لنا العلم الذي يستفاد منه الذي هو صفة ثبوت وفائدة. جاد له في القرآن وجاد له في الصفات، وكتب كتابه وسماه الحيدة، وهو مطبوع أيضا، كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني. وأنكر بعض المتأخرين نسبته، والصحيح أنه صحيح عن الكناني، ولكن لعله خيال، يعني أنكروا هذه الحادثة وقالوا ما ذكر المؤرخون أن بشرا جادل أحدا، ولا أنه خاصمه، ولا ذكر المؤرخون هذه الواقعة له مع الكناني. والجواب أنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم وقوعها، وقد تكون خفية المجادلة والمناظرة. وبكل حال فالمريسي لم يزل على هذه العقيدة إلى أن مات وهو عليها. سمعنا كلام الأئمة فيه أنهم كفروا، وأن أبا عبد الله الذي هو الإمام أحمد كما نقل المروذي وغيره أقر من قال إنه كافر، وأنهم أيضا استبشعوا قوله، ومن قوله مثلا أن القرآن مخلوق ليس كلام الله، وكذلك أتباعه الذين يقولون ليس في السماء شيء، أي ينكرون أن الله تعالى في السماء، وينكرون أن الله قريب من عباده، وينكرون أنه يعلم أحوال العباد، وينكرون صفات الله تعالى الثبوتية. ولما كان هذا معتقدهم حذر السلف منهم بهذه الآثار الكثيرة التي سمعنا جانبا منها، حذروا منهم واستبشعوا قولهم وبالغوا في الإنكار عليهم وضللوهم ولو وحذروهم بالقتل وبالصلب. القصة التي قال فيها إنك حقك أن تقتل وتفسد الخشبة، معنى ذلك أنك تستحق أن تقلب على خشبة حتى أن تلك الخشبة من رائحتك تكتسب خبثا وتكتسب شينا، وتكون قد فسدت من رائحتك ومن نكلك. هذا وعيده، يعني أنه أهل أن يقتل وأن يقلب على خشبة، وذلك لأن الصلب سبب في إشهار هذا القائل ونشر مقالته السيئة والتحذير منها، كما أمر الله تعالى بصلب الذين يحاربون في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني بعد قتلهم يصلبوا على خشبة. فكأنه يقول إنك تستحق أن تصلب بعد قتلك على خشبة حتى يشتهر أمرك، وحتى يحذر الناس من مقالتك التي أغويت بها خلقا كثيرا. فالحاصل أن هذا المريسي قد أفسد في أرض الله تعالى، وقد نشر هذه العقيدة التي نشرها قبله جهم، ولكنه ورثها من الجهم، ولما ورثها وتمكنت من قلبه عند ذلك أصر عليها ونشرها، فنسبت أيضا إليه. فهناك طائفة على معتقده قديما يقال لهم المريسية، يعني أن الذين هم أتباع بشر على معتقده، ولو كان السلف رحمهم الله يسمونهم الجهمية، يعني أنهم جهمية من حيث الأصل وأنهم مريسية من حيث الفرع، الذي هو فرع من فروع الجهم، عاقبته أنه مات لم يتجرأ أحد على قتله. وذكر ابن رجب في بعض كتبه أنه رؤي بعض أهل الأموات، بعض الأموات رؤي في قبره، رؤي بعد الموت، فقيل له: ما حالك؟ كان على وجهه سفعة من نار، فقال: دفن عندنا بشر المريسي، فزفرت جهنم زفرة أصابنا هذا من وهجها. يعني أنه لما مات وناله هذا العذاب، كان من آثار ذلك أن تعدى إلى الذين حوله والذين قبر حوله وأصابهم هذا الوهج. لا شك أن هذا دليل على أنه مات وهو على ضلاله وكفره والعياذ بالله. وبكل حال، عقيدته هي عقيدة المعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وتمادوا في إنكارها، نعوذ بالله من شرهم. نقف عند هذا.